يرى العذاب عبدا. شو العبد زين ولا شيء؟ صادق زين ولا شيء؟ العبد زين زينه. هذا عبد فرات وهذا ملح وجاف. طيب يقال ان الشيخ الاسلام رحمه الله لما حبسوه واغلقوا عليه الباب قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. وقال: ما يصنع اعدائي بي؟ يعني ايش يسوون؟ ان حبسي خلوه ونفلي سياحه وقتلي شهاده، اي حال يفعلونها بي فهي خير لي. هذا ايضا مما يفرج الله به عن الانسان اذا كبت واوذي وعذب في ذات الله، فهذا من اقوى التفريج عنه ان يشرح الله صدره لما وقع عليه وكان شيئا لم يكن. اذا نعم الامر المعروف انه يعني ممكن نقول له اصبر على العذاب، الفرج قريب، لا في اسم رحمه الله، انت تقاتل بزيت الله، انت تدعو بدعوه الله، احتسب. لو شق عليك نفسيا او جسميا فاصبر اصبر. ثم قال: وذل باليد. وذل واصلها اذل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. هذه مرتبه ثانيه غير الامر المعروف عن المنكر. هذه مساله التغيير. التغيير ليس كالامر والنهي. واضرب لكم مثلا يتبين به الفرق. رايت مع شخص زمارة، تعرفون الزمارة؟ من آلة له يزمر بها ويرقص عليها، فقلت: يا فلان اتق الله، هذا حرام ولا يحل. وش نسمي هذا؟ اي نهي عن موسى. جئته مرة أخرى فرأيت معه الزمار، فأخذتها وكسرتها، هذا سمى إيه؟ تغيير. إذا مقام المغير أقوى من مقام الناهي أو الآن. طيب رأيت رجلا لا يصلي مع الجماعة مع وجوبها عليه، فقلت له: يا أخي اتق الله، أقم الصلاة، صلي مع المسلمين، هذا يسمى إيه؟ أمر معروف. ثم جئته مرة ثانية ووجدته لم يخرج من بيته، فقرعت الباب عليه، وإذا أبى كسرت الباب ثم جررته إلى المسجد. هذا إيش؟ هذا تغيير. لكن هذا ليس كل أحد يطيقه. الأول كل أحد يطيقه إلا ما ندر. الثاني ما كل أحد يطيقه، ولهذا جاء التعبير النبوي: فإن لم يستطع، ولم يأتي حرف واحد مروا بالمعروف فإن لم تستطيع. فدل ذلك على أن التغيير شيء وإيش والأمر شيء آخر. طيب يقول: اصبر وذل باليد واللسان. واليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي سلطان، لا تكون إلا من ذي سلطان، وإنما كان الأمر كذلك لئلا يصبح الناس يا حجاج فوضى. إيش اللي كتب؟ وش كتب؟ ها؟ إيه؟ طيب ها؟ طيب على كل حال نحن نقول إن التغيير شيء لا يكون إلا من ذي سلطان، وهو حق، لأنه لو جعل التغيير باليد لكل إنسان لأصبح من رأى ما يظنه منكرا عنده ثم أتلف أموال الناس من أجل أنه منكر. يرى بعض الناس إن الراديو منكر، فمر برجل قد فتح الراديو على أخبار مكة

نعم أحسن، لأن نعرف العلوم دون حد. الآن لو تجي للعامي يقول وش الصلاة؟ يقول في الصلاة عبادة من ذات أقوال وأفعال معلومة مستحى بالتكبير وختم بالتسليم، هذا هو تعريفه. إذن هو عارف الصلاة وما ذي يحدث. يمكن لو تقول لعبادة من ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لخبطت عليه، ما عاد عرفت ايش معنى الصلاة. لكن لو تقول الصلاة يعني احنا نعرف تحصل الظهر سور. نعم، ولهذا لما جاء الرجل يسأل عن الأوقات قال الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم وبكره. فالحاصل ان دعوى انه اصل كل علم دعوى باطلة غير صحيح. طيب، للحد شروط، منها ان يكون مضطردا منعكسا. فما معنى المضطرد وما معنى المنعكس؟ نعم احسنت، المضطرد هو الجامع الذي يشمل جميع المحدودات، والمنعكس هو المانع الذي يمنع دخول غيرها فيها. نريد ان تاتي لنا بحد غير مضطرد. الاخ انت صاحب المنظر مرآة غير مضطرد. ما عندي إذا معاه ما عندي علوم نبي، لأن الحد وهو أصل كل علم هو عندي. حمد عقل حد غير مضطرد. أي نعم هو وين حلال؟ لا لا حلال ما تصل، لا ما تصل. طيب حيوان صح، الإنسان حيوان طبيعي، هذا غير مضطر. ليش؟ لأن يخرج أفراد كثيرة من الإنسان، كل من ليس بطبيب فهو على هذا التعريف غير إنسان صح؟ إذا لا صح هذا التعريف. نريد مثال لغير المانع. بيت إيش؟ طيب إيش تقول في هذا؟ صحيح من غير مانع؟ لماذا يا بيت غير مانع؟ طيب عرف للإنسان بتعريف مضطرد منعكس. سامع حيوان ناطق صحيح؟ طيب هذا جامع لأنه لا يخرج شيء من أفراده، مانع لا يخرج شيء من غيره. طيب ثم قال المالك رحمه الله في بيان درس اليوم قال وهو إن أنبى عن الذوات فالتام السبب، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم تفهم المحاصر. يقولون إن الحد ينقسم إلى خمس أقسام. نشوف المالك كم لك. أولا ما أنبى عن الذوات أي عن حقيقة الذات، عن حقيقة الذات. فإذا أنبى عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام. مثال ذلك الإنسان حيوان ناطق، هذا أنبى عن حقيقة الإنسان، عن حقيقة الإنسان أنه حيوان وأنه ناطق. الجنس قريب ولا بعيد؟ الجنس قريب ولا بعيد؟ إيش معنى الجنس؟ كلمة حيوان لو وضعت بدلها جثة صح، جثة ناطق، لكن جثة أبعد عن الإنسانية من حيوان، لأن جثة تشمل الحيوان اللي فيه الروح واللي ما فيه الروح، فهي جنس بعيد.